بعض الشباب يطلبون اللجوء في بريطانيا مثلا، ثم يذهب ويطلب اللجوء في إيرلندا مثلا، إما لغرض مالي لأن كلا الدولتين ستعطيه نفقة له ولأسرته فيستطيع توفير مالا للأسباب المذكورة في السؤال السابق، وإما من أجل أنه إذا رفض في إحدى الدولتين فلعله يقبل في الدولة الأخرى، ولو علمت به الدولة الأولى ما سمحت له بالذهاب للدولة الثانية لطلب اللجوء، فما رأيكم حفظكم الله؟ وهذا من ذاك، أعني ما ينبغي أن يخالف وعليه أن يلتزم بما لم يخالف الكتاب والسنة، وهم يعتبرون محسنين إليه، فما ينبغي أن يتلون. وأنا كما أقول لكم، الجشع هو الذي أذل كثيرا من المسلمين، الجشع وحب المال هما اللذان أذل كثيرا من المسلمين، وجعل أعداء الإسلام يسخرون من المسلمين، والله المستعان. نعم، تفضل بارك الله. السؤال